الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن. وقوله تعالى: وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. وقوله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين. لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن. ثم ذكر بعض الآيات بعد هذه الآية كقوله: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وقول الله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ومقصود الإمام البخاري من هذه الترجمة ظاهر في أنه أراد أن يبين أن كلام الله عز وجل يتعلق بمشيئته، وأن كلامه يوصف بأنه محدث. وهذه المسألة هي مسألة عظيمة، بل عليها مدار ضلال من ضل في باب الأسماء والصفات، وذلك أن أهل الكلام أصلهم الذي يقوم عليه التنزيه عندهم هو وصف الله عز وجل بالقدم وتنزهه عن الحدوث. ولهذا يقولون: العالم قسمين، قديم ومحدث. فالقديم هو الخالق، والمحدث هو المخلوق. وقرروا هذا الأصل تقريرا عظيما في كتبهم، واستدلوا له، وفرعوا عليه كثير من المسائل في باب الأسماء والصفات. ومن هنا استقر في نفوس هؤلاء أن الله متنزه عن الحدوث. ثم لما نظروا إلى الأسماء والصفات، خاصة ما يتعلق منها بالصفات المتعلقة بالمشيئة كالصفات الفعلية والتي تسمى الاختيارية، أنكروا هذه الصفات بناء على أنها مناقضة للأصل الذي قرروه، وهو أنه قديم منزه عن الحدوث. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام محقق في أبواب العقيدة في غيرها من الأبواب مع الإنصاف، يقول إن كثيرا من المعتزلة والأشاعرة والكلابية، ويذكر طوائف من أهل الكلام، أرادوا نصرة دين النبي صلى الله عليه وسلم بما اعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. يقول: وقرروا أصولا وقواعد ظنوا إن الأدلة قد دلت عليها، ومن هذه الأصول أنه قديم منزه عن الحدوث. يقول: ثم لما وجدوا في النصوص ما يعارض هذا الأصل، قالوا: لا بد أن تؤول هذه النصوص على موافقة هذا الأصل، وهو أنه منزه عن الحدوث. هذا من الإنصاف لدى شيخ الإسلام ابن تيمية، والإنصاف عزيز، فإن كثير ممن تكلم من أهل الكلام لم يريدوا تنقص الله عز وجل، ولكنهم أرادوا التنزيه، كما قرر هذا كثير من المحققين أن هؤلاء أرادوا التنزيه والمشبهة أرادوا الإثبات، فكلا الطائفتين ضلت عن هذا الأصل الذي أرادته. وأهل السنة جمع الله لهم بين الأصلين العظيمين وهما الإثبات والتنزيه، وبرئوا من الضلالين اللذين وقع فيهما المخالفون وهما التشبيه والتعطيل. فقال العلماء في وصف مذهبهم: إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. فهؤلاء لما قرروا أنه قديم وأنه منزه عن الحدوث، أخذوا يعطلون الصفات التي يظنون أنها مخالفة لهذا الأصل. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أول من أحدث القول بأن الله عز وجل منزه عن الحوادث الجعد بن درهم، ثم الجهم بن صفوان، وهما صاحب الأصل المقرر عند أهل الكلام: ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. فقالوا: كل من يوصف بالحدوث فهو حادث، أي مخلوق. وبناء على هذا قالوا إن القديم أنه منزه عن الحوادث. ثم قالوا: لو وصفناه بالحدوث لبطل الدليل على أنه خالق، لأن أخص وصف للخالق عندهم أنه قديم، أخص وصف للخالق أنه قديم. قالوا: فلو وصفناه بالحدوث لبطل الدليل على أنه هو الخالق، ولا أصبح مشابها للمخلوقات التي يسمونها الحوادث. نقف وقفة مهمة عند هذا الأمر، نظرا لكونه أصل يترتب عليه غيره، ولكثرة الشبهة التي تعلقت به عند أهل الكلام. فأولا، وصفهم له بأنه قديم، هذا الوصف لم ترد به النصوص، وإنما الذي ورد في النصوص كما قال الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا الذي جاء في النصوص، وهو وصف الله بالأولية. الأولية صفة لله اشتق منها اسمه الأول، والأول والآخر اسمان ورد في النصوص متلازمين، قال العلماء: لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن معناهما يدل على الإحاطة الزمانية. الأول والآخر، وذلك أنه ليس كل أول يلزم أن يكون آخرا، وليس كل آخر يلزم أن يكون أولا. فإذا قيل الأول والآخر دل على الإحاطة الزمانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأول فليس قبلك شيء، والآخر فليس بعدك شيء. والظاهر والباطن دل على الإحاطة المكانية، فإنه ليس فوقه شيء وليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم دل على الإحاطة العلمية. فهذه الآية من سورة الحديد دلت على ثلاثة أنواع من الإحاطة: الإحاطة الزمانية والمكانية والعلمية. فالشاهد أن الأول اشتق من الأولية، والأولية الصفة لله، وهذه الصفة صفة ثابتة لله ولا يعتريها أي نقص. وكذلك الأخروية، بمعنى أنه لا يرد عليه الفناء، كل شيء هالك إلا وجهه. أما القدم فهو ليس بصفة ثابتة، وهذه الصفة وهي صفة القدم تدخل في قسم الصفات الإضافية، لأن الصفات منها صفات ثابتة تكون ملازمة للذات أو تنفك عنها، ومنها صفات إضافية ولهذا قال شيخ الإسلام في وصف مذهب أهل الكلام: وعطلوه عن الصفات ووصفوه بالسلوب والإضافات. السلوب هو النفي، يصفونه بالنفي، ليس بداخل العالم وليس بخارجه، ليس فوق وليس تحت. الإضافات، ما معنى الإضافات؟ الإضافات هي الصفة الإضافية، وهذه الصفة الإضافية من شأنها أنها تكون صفة في مقابل لها، فلا تكون ملازمة، مثل القدم. القدم ليس هو صفة ثابتة للموصوف بالقديم، ولهذا القديم الذي تصفه بأنه هنا قديم قد يكون محدثا. مثال ذلك قول الله عز وجل في القمر: حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون القديم هو العرجون الذي مضى عليه سنة وأطلع النخل، وأصبح هذا العرجون كما هو معروف لدى الناس قد أخذ ما فيه من الثمر وألقي والتف وبيض. ثم وصف الله الهلال بذلك: حتى عاد كالعرجون القديم. هذا العرجون القديم قبل سنة هو عرجون جديد، والآن هو عرجون قديم، وهذا الطلع الذي في هذه السنة يقال هذا عرجون جديد، والسنة القادمة يقال قديم. إذن القدم والحدوث ليست بصفة ثابتة للشيء، ولهذا لم يوصف الله عز وجل بأنه قديم. واستدرك العلماء على الإمام الطحاوي رحمه الله لما قال قديم بلا ابتداء، قالوا أن هذا من باب الخبر، وأما أنه صفة فليست الصفة صفة القدم بصفة لله عز وجل، ومن باب أولى أن لا يقال أن القديم هو اسم لله. هذه الصفات الإضافية مثل البنوة والأبوة والأخوة والعمومة، فأنت قد تصف الرجل بأنه ابن وأب، فهو ابن باعتبار أبيه وهو أب باعتبار ابنه. فلاحظ وصف الرجل بأنه أب ليس هي صفة ثابتة من كل وجه في هذا الرجل، بل هو باعتبار أب وباعتبار ابن وباعتبار أخ وباعتبار زوج وباعتبار جار وباعتبار شريك. إذن هذه الصفات هي ليست صفة لازمة للذات، وإنما تسمى إضافية، إضافية باعتبار ما تضاف إليه. هو ابن لزيد وأب لعمر وأخ لبكر، هذه الصفات تسمى صفات إضافية، أي أنها ليست صفة يمكن أن تقول رجل أنه هذا الأب في كل موطن وفي كل مكان. هو أب بالنسبة لأبنائه، ولهذا قد يجتمع في الرجل في مجلس واحد من يقول له يا بني، ومن يقول له يا أبتي، ومن يقول له يا أخي، ومن يقول له يا عم. إذن لا يمكن أن يكون هذه الصفات متناقضة، ولكن كل صفة من هذه الصفات أطلقها متكلم باعتبار، فيقول يا أبتي باعتبار أنه أب له، والأب يقول يا بني باعتبار أنه ابن له. هذه الصفات تسمى صفات إضافية، ومنها القدم. القدم ليست صفة ثابتة، وإنما يقال هذا قديم وحديث. مثال ذلك: لو أن رجلا اشترى ثوبا يقول ثوبي الجديد وثوبي القديم، فالجديد هو الذي اشتراه متأخرا عن السابق، فإذا اشترى ثوبا ثالثا يقول لأهلي ثوبي الجديد، لا يفهمون من ثوبه الجديد هو الذي اشتراه قبل ذلك. تلاحظون أن الجديد والقديم هنا أمور نسبية، فقد يكون الجديد عند فلان له 10 سنين ليس عنده ثوب غيره، كما كان بعض السلف قديما كانوا يزهدون، ولربما الرجل لم يشتري في حياته إلا ثوب أو ثوبين. والآن توسع الناس، فقد يقول ثوبي القديم ولم يمضي عليه إلا أيام. فإذا القدم والحدوث ليست صفات ثابتة، ولهذا يتبين أنه لم يأتي في النصوص المدح بالقدم ولا بالحدوث من حيث هي. ويتبين أن هؤلاء الذين أحدثوا هذا الأمر إنما أحدثوه بعقولهم، ولم يرد في النصوص ما يدل على أن الله موصوف بالقديم أو أنه متنزه عن الحدوث، ولكن استقر في نفوسهم هذا الأمر ثم أخذوا يتأولون النصوص بناء على هذا الأمر. هذه المسألة جرت لهؤلاء أن يتأولوا كل صفة ظنوا أنها من الحوادث، فأصبحوا يقولون منزه عن الحوادث، يقولون الاستواء صفة من صفات المحدث لأنه فعل حصل متعلق بالمشيئة، والله عز وجل لا يحدث من أمره شيء، وإنما هو قديم منزه عن الحوادث. ولو أثبتنا له صفة حادثة يلزم أن يكون كسائر الحوادث. ولهذا كان للأئمة المحققين من أهل السنة موقف من وصف الله بالحدوث ومن وصفه بالقديم، فإذا قال قائل هو قديم أهو قديم، قلنا ما الذي تريد بالقديم؟ فإن كنت تريد بالقديم الأزلي الذي لم يسبق بشيء فالله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، لكن عبر عن هذا المعنى الذي أردت بما دلت عليه النصوص. ولهذا من الأصول المقررة عند أهل السنة هو التعبير عن الحقائق الشرعية بالألفاظ الشرعية، وما وجد الضلال في الأمة والتفرق إلا بسبب العدول عن الألفاظ الشرعية إلى ألفاظ مجملة يتنازع الناس فيها، هذا يريد منها معنى وهذا يريد منها معنى، وقد يكون المختلفان يريدان الحق لكن كل على معنى، أما الألفاظ الشرعية فهي لا تحتمل إلا الحق. فكذلك الحدوث، الحدوث لفظ مجمل، قال شيخ الإسلام وأهل الكلام يطلقون المحدث على المخلوق، إذا قال المتكلمون في كلامهم هذه صفة القديم وهذه صفة المحدث، فإنهم يريدون بالمحدث والحادث المخلوق. فإذا قيل هل هو حادث، هل يوصف الله بالحوادث، قلنا ما الذي تريد بالحوادث وما الذي تريد بالمحدث؟ فإن أردت به وصفا يصف الله عز وجل به نفسه كما قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وأن الله يحدث من أمره ما يشاء، فإن الله وصف نفسه بهذا، وليس في وصفه بما وصف به نفسه أي محذور. وإن كنت تريد بالمحدث المخلوق فالله متنزه أن تحل به المخلوقات، ولكن لا بد من تحرير المصطلح قبل النفي أو الإثبات، لأن الخطأ قد لا يكون في إرادة المتكلم، قد يريد المتكلم الحق ولكنه يسيء في التعبير، ولهذا لا يمكن أن يستقيم الأمر لمتكلم أو لكاتب أو لواعظ حتى يستقيم له الأمران، حسن القصد وسلامة اللفظ الشرعي أو اللفظ الذي يتكلم به من الأخطاء. فهذا هو الكلام الصحيح النافع، والقسمة هنا رباعية، فقد يريد الحق ويكون لفظه باطلا، وقد يكون اللفظ صحيحا ويريد به باطلا، وقد يتكلم بقصد صحيح ولفظه صحيح، وقد يتكلم بقصد سيء ولفظه باطل. ولذا قال علي رضي الله عنه للخوارج كلمة حق أريد بها باطل، لما قالوا لا حكم إلا لله، كلمة حق لا حكم إلا لله، لكن ما الذي أراد بها أولئك؟ أرادوا بها تعطيل الحكم بكتاب الله، قالوا حكمت الرجال في كتاب الله، لا حكم إلا لله. فقال لهم علي رضي الله عنه وابن عباس: هل تجدون أن القرآن يتكلم ويحكم، أو أن العلماء ينظرون في كتاب الله فيحكمون كلام الله في عباد الله؟ فهذا حكم بالقرآن. فعندما قالوا حكمت الرجال في كتاب الله، فإذا كان المقصود بتحكيم الرجال وهو تحكيم العقول في القرآن، بمعنى أن الرجال ينظرون في القرآن ويقولون هذا يصلح وهذا لا يصلح، هذا كفر. ولهذا قال عمر رضي الله عنه وغيره: اتهموا الرأي على الدين. وإذا كان المقصود هو تحكيم الرجال العلماء الذين يعرفون القرآن ويعرفون الاستنباط وينظرون في القرآن لينزلوا أحكام الله على عباد الله، هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي كان يفعله القضاة والعلماء والخلفاء إلى هذا اليوم. ولهذا تحكيم القرآن يكون بنظر العلماء فيه وبتنزيل أحكامه على الناس. قال علي رضي الله عنه: هذه كلمة حق أريد بها باطل. وكم يلبس على الناس ببعض كلام الحق الذي يراد به باطل، مثل قول من يقول: لا يجوز ظلم المرأة، ولا يجوز أن تبخس حقها، ولا يجوز أن تقهر. هذه كلمات حق، لكن ما الذي يريد بها بعض المستغربين وبعض الملحدين؟ يريدون بها أن تكون المرأة فيما يدعون من حرية كحرية المرأة الغربية، أن تذهب مع من تشاء من الرجال، وأن تعاشر من تشاء من الرجال، وأن تتلقفها الأيدي، لها حرية أن تختار صديقا وأن تسير مع فلان، هذه الحرية التي يريدون. فالكلمة كلمة حق، المرأة الحرة التي ليست بأمه لها حرية في مالها وفي تصرفاتها، ما لم يكن هناك أمر منكر. فليس للرجال ولا للنساء حرية فيما حرم الله، وإنما الحرية فيما أباح الله. ولهذا تلاحظ أن الحرية في الإسلام مقيدة، وهي برزخ بين ما وجب فعله وما وجب تركه. فما وجب فعله هو المشروع على سبيل الوجوب، وما وجب تركه هو المحرم، وبينهما أمور مباحة، لك أن تلبس ما شئت وتأكل ما شئت وتتجر بما شئت، ما لم يكن في هذا اللباس أو التجارة أو هذه المعاملة محرما فإن الناس ليس لهم الحرية في الحرام، وإنما الحرية فيما أباح الله لهم. وكذلك المرأة هي حرة فيما أباح الله لها. ولهذا فمثل هذه الكلمات ينبغي أن تضبط. من قال إن الله منزه عن الحوادث، ما الذي تريد بالحوادث؟ فإن أردت بالحوادث المخلوقات فهو منزه عن المخلوقات أن تحل به أو يحل بها، وإن أردت بالحدوث معناه عند المتكلمين وهو أنه مخلوق فالله منزه عن ذلك. إذا أردت به الحدوث معناه الذي ورد في النصوص في مقابل القديم، قال هذا قديم وهذا محدث، فالله عز وجل وصف نفسه بهذه الصفات. قال المصنف: باب قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. كل يوم هو في شأن، هذه الآية تدل على أن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء. قال المفسرون في تفسيرها: كل يوم هو في شأن، يعز ويذل، يعطي ويمنع، يغفر ويرحم، ويعاقب، ويعطي ويمنع. وذكروا كثير مما يقوم بالرب من الأفعال في قضائه في عباده، وكل يعبر بلفظ. والصحيح أن هذه الآية عامة في كل أمر كوني أو شرعي، فإن الله كل يوم هو في شأن من أمره الكوني، يعز ويذل، يهب الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يشافي ويعافي ويبتلي بالمرض والسقم، يحيي ويميت، يعطي ويمنع، يعز ويذل، له كامل الإرادة في عباده فيما يقضي فيهم بأمره الكوني. وكذلك الأمر الشرعي، فإن الله عز وجل يشرع لعباده ما يشاء، فشرع لبني إسرائيل شريعة، وكانت هذه الشريعة نزلت بها التوراة، ثم نزلت الشريعة الأخرى على عيسى في الإنجيل، ثم أنزل الله هذا الكتاب على نبينا صلى الله عليه وسلم، ونسخ بعض الشرائع وأقر بعضها. فله الحكمة البالغة فيما يشرع لعباده بحسب أحوالهم. وهذا التشريع العظيم التفاوت فيه يدل على حكمة الله، فكان في بني إسرائيل من القوة وطول الأعمار ما ناسب أن ينزل عليه الشرع الذي خاطبهم الله به. ثم هذه الأمة أنزل الله عليه هذه الشريعة وضاعف لها كثير من الأعمال الصالحة، كما أن الصلاة في المسجدين مضاعفة، وكذلك ليلة القدر هي خير من ألف شهر، ذلك لقصر أعمار هذه الأمة، فعوضها الله بهذا التشريع العظيم. بل من حكمة الله أنه قد يشرع الأمر في بداية الأمر لحكمة ثم ينسخه. مثال ذلك القبلة، قبلة كانت يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس، وقدم المدينة وبقي على هذا سنة وبضعة أشهر وهو يستقبل بيت المقدس. كان في بداية هذا الأمر توطيد لهذه الدعوة ولأهل الكتاب أنه لم يخالف قبلته، ولما استقر الدين وقوي نسخت هذه القبلة وأصبحت هذه الشريعة متميزة، وهذه الأمة متميزة بقبلتها عن أهل الكتاب الذين وإن كان أصل دينهم تشريع إلا أنه طرأ عليه التغيير، ولهذا نهينا عن التشبه بهم في كثير من الأمور. فمن كمال ديننا أن لا نشابههم في قبلتهم ولا في شيء من أفعالهم، وذلك أنه طرأ عليهم من التغيير ما جاء ديننا بالمباعدة عنهم من كل وجه، ولهذا حصلت السلامة والعصمة لهذه الأمة بترك التشبه بأهل الكتاب. ولاحظوا في هذه العصور لما تشبه بعض هذه الأمة بأهل الكتاب ما الذي حصل؟ انسلخ بعض المسلمين من دينه تماما. ففي بداية الأمر يكون التشبه في اللباس وفي الهيئة وفي الكلام وفي اللغة، إلى أن يفضي إلى موافقتهم في الأخلاق، إلى أن يفضي إلى موافقتهم في الاعتقاد. فأصبح الآن في بلاد المسلمين من ينادي بمذاهب غربية علمانية وليبرالية ولا دين، ويدعون إلى الوثنية ويدعون إلى حرية المرأة، ليست الحرية الشرعية وإنما الحرية المزعومة الموهومة. هذه الفتنة العظيمة هي التي جاء التشريع بحماية الأمة منها. ولهذا يبقى على الدين وعلى الصراط المستقيم من تمسك بهذا الهدي، فكلما ابتعد المسلم عن التشبه باليهود والنصارى عصمه الله في دينه. ولهذا قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، قال إن مخالفتهم مقصود لنا في شرعنا. حتى في العبادات لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجدهم يصومون يوم عاشوراء، قال نحن أولى بموسى، ثم أمر بمخالفتهم، قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن يوما قبله أو بعده. بلغه أن النساء يعتزلون الحيض ولا يخالطونهن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمباشرتهن، فقال رجل يا رسول الله ألا نأتيهن؟ قال لا، لأن هذا حرمه الله. فلاحظوا عظم هذا التشريع، أن المحرم لا يحملنا مخالفة اليهود على أن نرتكب المحرم، وإن استطعنا أن نحقق الشرع والدين مع طلب مخالفتهم فهذا هو الذي شرع لنا. فالمقصود أن هذا التشريع عظيم، وأن لله حكمة فيما شرع، وفيما نسخ وفيما أثبت من كتابه، ثم استقر التشريع لهذه الأمة على هذا الدين الذي شرعه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية تدل على أن الله عز وجل له المشيئة في أنه يحدث من أمره الكوني والشرعي ما يشاء، إلا أن التشريع لهذه الأمة استقر بموت النبي صلى الله عليه وسلم على ما شرع له، ولا يحصل بعد ذلك نسخ. وأما الأمر الكوني فلا يزال الله عز وجل يقضي في عباده ويحدث من أمره ما يشاء بناء على حكمته العظيمة، والله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فإن كنت على استقامة ورأيت الثبات على الخير فاحفظ هذه النعمة، فإن الله لا يغير عليك نعمة ما لم تغير ما بنفسك. وإن كنت في كرب وشدة فاعلم أن هذا التغيير من حال الشدة إلى الفرج يتطلب أن تغير ما بنفسك، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم قال وما يأتيهم ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، الذكر هنا الكلام، والمقصود بذلك القرآن. ما يأتيهم أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ذكر من ربهم محدث. قال شيخ الإسلام والمحدث هنا هو الذي نزل من القرآن متأخرا بعد الذي سبقه، فالأول قديم وهذا محدث. قال وليس المحدث هنا هو ما يقصده المتكلمون المخلوق، يعني هنا وقفة للعلماء عند تفسير هذه الآية، وأن المحدث هنا ليس هو المخلوق وإنما هو القرآن. ولهذا يقال هذا القرآن قديم نزل في مكة، ويقال هذا القرآن حديث نزل في المدينة، وهذا باعتبار هذه النسبة التي ذكرنا. ثم هذه الآية اللي يقال أنها حديثة إذا نزل بعدها قرآن قيل هذه آية قديمة، مثل ما ذكرنا في أن القدم والحدوث من الصفات الإضافية. أيضا قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وذلك في سياق خبر الله عن المعتدة وما شرع الله عز وجل لها من البقاء في بيت زوجها وأنها لا تخرج. قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي أمر هنا؟ الأمر الشرعي، أو أن الله يحدث لها أمرا كونيا، إما أن ترجع إلى زوجها أو يفارقها، يقضي الله عز وجل فيها ما يشاء. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، الشاهد يحدث. فوصف الله عز وجل أمره بأنه محدث، أي يحدث أمرا بعد الذي أنزل وبعد الذي شرع فيها، أنه يحدث لها أمرا يكون فيه تفريج لها أو خلاص لها، إما بمفارقة زوج ثم تنتقل إلى زوج آخر، وإما بأن يراجعها زوجها أو يجعل الله لها حكما. فاستقر الأمر في التشريع على هذا. قال المصنف وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، هذا تنبيه على أن ما يضاف إلى الله عز وجل من الحدوث ليس هو مما يشبه حدث المخلوقين، فإن المخلوق يحدث أمورا وهذه مضافة إليه، والله عز وجل يحدث أمورا وهذه مضافة إليه، وهذه قاعدة في سائر الصفات، ما يضاف إلى المخلوق من الصفات تليق به، وما يضاف إلى الخالق من الصفات تليق بجلاله، وهكذا بقية الأفعال. فهذا يدل على أن ما يضاف إلى الله عز وجل ليس كما يضاف إلى المخلوق. وهنا آية محكمة يستدل بها العلماء على نفي التشبيه، وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه آية محكمة لا يمكن للقرآن أن تنزل فيه آية معارضة لبعض ما نزل فيه. فإذا حدثت الإنسان نفسه الأمارة بالسوء أو وسوس له الشيطان بأن آية في القرآن تدل على التشبيه أو حديثا صحيحا، فليعلم أن هذا من تلبيس الشيطان، لأن القرآن نزل في غير ما آية يخبر الله عز وجل بأنه ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال. هذه آيات محكمة تدل على نفي التشبيه، وما يثبت لله عز وجل هو مما يليق بجلاله. لاحظوا بعد أن نفى الله عن نفسه المثيل والتشبيه قال وهو السميع البصير، وهذا فيه تنبيه عظيم أن السمع والبصر من الصفات التي يتصف بها كثير من المخلوقات حتى البهائم، ما قال العليم الخبير، قد يقال كثير من المخلوقات ليس لها علم ولا خبرة، لكن السمع والبصر حتى البهائم توصف بالسمع والبصر. وهذا فيه تنبيه كما ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أن ما أثبت الله عز وجل لنفسه هنا من السمع والبصر هو قاعدة في كل ما يضاف إليه، فكما أنه سميع بصير ليس كمثله شيء، فهو عليم خبير ليس كمثله شيء، يستوي ليس كمثله شيء، ينزل ليس كمثله شيء، وهكذا بقية الصفات. فجمع الله هنا بين الإثبات ونفي المشابه، وهذا من أوضح الأدلة الدالة على سلامة مسلك أهل السنة، وهو الجمع بين الإثبات من غير تشبيه كما دلت على هذه الآية. وقدم الله نفي التشبيه ثم ذكر الإثبات، قال العلماء هذه قاعدة تدل على أن التصفية مقدمة على التحلية، وأن إزالة الشبهة مقدمة على تقرير العلم، لأنه لو قال وهو السميع البصير ثم قال ليس كمثله شيء لانقدح في الذهن أولا أن هذا السميع كالسميع والبصير كالبصير من المخلوقات، فقدم بمقدمة قال ليس كمثله شيء، ففرغ الأذهان عن أدنى شبهة تدل على التشبيه، ثم جاء الإثبات على أصل عظيم بعيد عن كل شبهة تدل على التشبيه. ثم ذكر قول ابن مسعود، حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. هذا الحديث العظيم فيه شاهد لحكمة الله عز وجل في أن الله شرع لعباده في بداية الأمر في بداية البعثة أن يتكلموا في الصلاة، لأن الصلاة جديدة عليهم، كانوا يتحدثون ولا يمنعهم من حديثهم شيء، فشرعت الصلاة. فرحمة من الله بهم لما كان دخولهم في الإسلام عن قرب عهد بكفر ولم يتعودوا على هذه العبادة، أذن لهم بالحديث في الصلاة، كما جاء في حديث ابن مسعود قال كنا نسلم على من ألقى السلام ويتحدث بعضنا مع بعض، إلى أن أنزل إلى أن جاءنا هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل يحدث من أمره. الأمر المذكور هنا هو الأمر الشرعي كما ذكرنا، إن الله يحدث من أمره الأمر الشرعي الديني، إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث من الأمر الشرعي وهو النسخ هنا أن لا تكلموا في الصلاة، نسخ الأمر الأول وهو الإذن لهم بالكلام في الصلاة بالأمر الثاني وهو النهي عن الكلام في الصلاة، فجمع الله في هذين التشريعين بين الرحمة بالأمة وبين كمال التشريع. فلو أنه شرع لهم على مدى الدهر أن يتكلموا في صلاتهم لنقصت صلاتهم بحديثهم فيها، ولو شرع لهم في بداية الأمر المنع من الحديث في الصلاة لشقت عليهم، فجمع الله لهم بين الأمرين. وهذا الحديث يدل على أن الله عز وجل أن كلامه يوصف بأنه محدث، وأن هذا ليس فيه أي محذور، لأن هذا مما أحدث للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال أنه محدث مطلقا، لا يقال كلام الله محدث أو قديم مطلقا، وإنما يقال نوعه قديم. وأما أفراده فإن الله يحدث من أمره ما يشاء، ومما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. نعم. والمصنف رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله تعالى تقرؤونه محضا لم يشب. ثم ذكر هذا الحديث من حديث ابن عباس قال كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله، يعني تعجب ابن عباس كيف يسأل أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله وهو القرآن. ثم ماذا قال في وصفه؟ قال أقرب الكتب عهدا بالله، فهذا في معنى أن هذا الكتاب بالنسبة لما قبله من الكتب أنه محدث وأنه أقرب عهدا من الله. تقرؤونه محضا لم يشب، المحض هو الخالص الذي لم تشوبه شائبة، لم يشب أي لم يخالطه شيء من غيره، وهذا في مقابل الكتب السابقة التي شابها ما شابها من التغيير والتبديل. فالشاهد من هذا الحديث في قوله أقرب الكتب عهدا بالله، وهذا ابن عباس ترجمان القرآن، وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم علمه التأويل، يصف كتاب الله عز وجل بأنه أقرب عهدا، ما قال إن كلامه قديم وأن الله لا يحدث من كلامه شيء وأن كل كلام الله قديم. نعم. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب، قد حدثكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. ثم ذكر هذا أيضا الأثر عن ابن عباس بصيغة أوسع مما تقدم، قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الأخبار بالله، هذا فيه التصريح بأنه أحدث، وفي الأول قال أقرب الكتب عهدا فوصف القرآن بأنه أحدث وأنه أحدث من الذي قبله من الكتب من التوراة والإنجيل، محضا لم يشب أي لم يخالطه شيء من الكذب والتغيير والتبديل. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم قالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، قال يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وأخبر أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فهذا مما يدل على تغييرهم لكتب الله. فهذا الكتاب الذي أنزله الله علينا فيه صفتان عظيمتان تدل على أنه أولى من غيره، الأول أنه لم يعتريه ما اعترى غيره من الكتب من التغيير والتبديل فحفظه الله، والأمر الثاني أنه أقرب الكتب عهدا بالله وآخر ما أنزل الله من كتبه، فكيف يسأل بعد ذلك أهل الكتاب؟ قال أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم، يعني في القرآن والسنة، عن مسألتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى